به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أخبرنا عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاح رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس داد باب خوف المؤمن ويام حديثة فرمائك موت حديث قطيبة بن سعيد بن كرادا فرمائك إسماعيل بن جعفر دو حميدنا هذه آنس رتننا آنس فرمائك موت خبارك دو عباد بن صامت دا روایت صحابی شو صحابینا اندر سم خرجا چه نبی سم اروت لو یخبرو بلیلت القدر سب کرامتا اخپل ملگریتا لیلت القدر پاتے ورکولا دی معاین تاریخ پاتے ورکولا چه لیلت القدر پا پلنکیش پا بندی بی فتلاح رجلان ممسیبین بياتنازا وكلا دوية سليونة دي مسلمونينا آغا سرا شاختي يخلي جاگالا سراكو فقال النبي سم افرمي چه اني خرجتو لأخبركم بليلة القدر ضربت لو ادي غرض دي پرا چه تصل ليلة القدرنا على تعين خباركو هو انه تلاح فلان وفلان شان دا چه تنازا وكلا پنكي وپنكي دا سرطوي ادي شور غوها جور كلا ادي غي ببركتين فرفعات اتاين مرفوك رايشو اتاين پيرتك رايشو واسا ان يكون خير لكم كده ايشي كي داغا رفع يدا توسته پرا پايداوي پشه توسته پرا پشه خير بي التا مسوا في السبعي غوري سا يكلا پده وما شئب و نما شئب و پنزما شئب تلاش كويستا ترجمة الباب كي باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يسره مومن سره دا دور پچار دا چې چیرنا چې دا څنګه عمل دې نسه دې نشي چې اپ وجه باندې تو عمل ضبط شي ابر بوت شي و دوی خبر نوي بل جزاء ترجمه الباب لا چې ما خافو الا مؤمن ولا امت دا وما يحذر من اسرار التقاتل للاسيان من غير توبتنا وهذا باب ده بيان ديگه بارے شکنا چه پتا کتول بندے یا پیشار بندے اسرار نہ کنا چاوی راول سی چه تو با نو بو سدارنگ پیشان یا پتا کتول بندے آرام میں کنا اے دے نہ کنا وی راول کی دی نو یلا پچار دو ڈور پچار دا سکا چا میں شاہ پیو گنا بندے کنا آرام کے دل اسرار کر لا خطر نو کا خبر دو ندا حدیث مبارک نا اے ترجمہ الباب اول جو سرا بالکل کنا اے گز باب تے پردا باب خوف المؤمن ان يحبط عمله کلا کلا دا سے کنا گناہ سے صدر شی کنا چ اے دے وجنا اے دے خیر نہ محرم شی نبی اسلام کنا اے تا پاک لگا ولی دو لے لے قدر دے معین تاریخ اور نبی اسلام کنا بالکل نرا تیور ہوا سب کرانے تطلو معین ترخی و توشالو چی داری کا پو مسجد نبوی شد واقع سن سر شاختی اے کنا شور سر اکلو دین جی سر اکلو اے با دے شور پا جماعت سے ہوئے دین دے وجنا دا بے برکتی رو گلا چی کنا آغا لیل فقدر تائین آغا پیرتا شو خاتم شو یا طول مسلمون کنا اے گے اے دے برکت نا کنا مخورما شو اے بے برکتی چو اے تار ورسلو ریپا جگارا بندے نبابو خوف المومن ایوہ بتا عملو سرکر دارا بالکل مرسیب دا کوئی ایک ازباد کو مندے وشو دویم جواب سے بیتی جی وما یو حضم اسرالا تکاتل اسیان تکتول کسا یا اسیان کسا کنا دا خطرنو کا حبر دو دا ایک دا حصول دا چھے نبی اسلام تا ダパタインボデカナアマフラハバラドエデガサレイカンダラジャガラパソワサラダリュポウムネカザワペリオアペルベザンドウェラビダデヘデヨンモタレバーネカラダパモタレバシソウシャワダパジャマツェネラスパカナプレカナホソウサラシャワダウディンサラジュシャワダカナメラスプレケリカチダホカナデサリーカチダペルウストロウコダホフェルハキウストロウダフェルハキモタレバーダグナダチサイフェルハキモタレバーコエノホセカナグナナシタコナブルカチチチェルコカナファガシノコカナネホダフェルハキモタレバーキウアカナカシュウコカディノコカナアチェネベルケリダフェルハキモタレバーダハノアグナペルダウストライカナジャマータではジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマータであジャマータであってジャマータであってジャマータであってジャマーアザヤシャン。オビアンアビアンアビアンモジューダー。エパモシャカンダーソルジューソル。オビアンアムザンダー。ダトータカドサータカザサバチドルタファレミルクラザザーノイカラマテレバディノイクリエン。エペルモテレカナ。エディワジェナビザーグナメジューショカチディカナ。だとフォーマティナルでフォーマティアウスラーのビスのジャマータのビスのジューダーのザンダーのジャマティカのモテレバーのショーダーのパパラハバーのバザハバラバズルシのモテレバークリエイターのパケシのモテレバークリエイターのレガーウェイハバータイディーケンエディオムサムリショーダーをエゲタナザードウェナエディアマディウェジナアガタインペルタクライショーファルフィアタやはりファダマトラブラチン、アビアスラムでハペゼナカンアガタリフウォトロ。チャキミレベサンタタリフウォシャラシュワダ、オドポゼンシュダダナギエクライショウ。ダフウォシュリベスナルトレクリオケナ。アガサプレオトペネベサンモデディディショウアサプレオトバカナ。ノクロクド。オヤダマダカナ。チャータギンブルクハトンクライショウアタイン。ドレスマラシャキブルクサンタインハトンクライショウ。バスダガダチェアラブラミンタダガタインマンゼロチダカナダジャワマイエンタリカダガマタザコダハルタパハバシオカダタインウェタマンゼロノオニオファシャカラパガタインマンゼロオダセカファシャワチダハルタパハバシベパデゲショルボデジサイプシャルボデトレスモリラタインメラハタムショアラブラミンタダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガタインマンゼロウォーチダガしかし、それを見つけた。しかし、それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。アポトラカバラチェンアベサンタカナダタインベオシャラシュワルダキャラファタマズィルウォーダウシャラチェンカチェレカダガソルノイシュワカチェレダジュンアノイシュワテナダガディノイシュワデサリカダグナノイカラダジャマティエタラムミカナバブトラノイでも、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、 و ي ر ت ك ن ي ت ر ك ا ب ل ل ا ف ق ت ذ ا خ و ش و ا ت ك ن ي ت ر ك ا ب ل ن ك ن ا شذا سبب د جورشي و ك ن ا داخل ت ب ب ن د خبار نشي كلا كلا تشجيعان حكم يوي و ت ك ن ي ت ر ك ا ب ل ل ا ف ق ت خوشا بلاوي ن ا ل ا ف ق ت تكريم دلو خوشا تخلق تبتين من خبار شي و ب ح ا ت د ي ر ك ن ا تيغا س ر ي ق ف ر ي ح ت ي و ر ب ن د ي ب ح ف ل ك ا ل و ا ق ب ن د ي ب ح ف ل ك ن ا شعور ب ن د ي ل ج ا د ي فور دين كو دا غ ن ا كو كنا بيا كنا اغا يسبب شو اغا يواجع وقرد لا كنا اغا تاين چالا پا كنا بيسم تبر كرد كنا اغا مطاو شلو يرى پا تدبير شو خاصة داس والا پا كنا دا خبر و ا ن ي ا س ا ن ي كنا خير لكم فهذا هو ا ل م ك ا ي ج ع ل ن ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ه و ي د ي ك ش و ر د ب ا ز ا ببركتي أ ث ا ر و ك ن ا ش د ا غ ا خ ي ر ن ب ي مخلماشي داخلنا مريمي و ع ط ا يكون خير لكم و م ك د ا ش ت ي ت و س ف ر خ ي ر ي أ غ ا د ه ا ط ر ي ك ا جوب داشي يوسع يكنا د ب ر و د ي غ ا ر حك ماتي خ س ا ع ن د ا ز ا ن ا لغيري كنا تشريعان ف د ا خ ي خير و ش مالي موي زكا ت و خ ل ك ي بباتينا كراي خالكي بكنا ع ب ل ا ت لكي لوي غني ماتتا دبي شاطا نبر شلا و ت ك و ي ن الخير في ا ل ب ل د على فايت ا ل خ ي ر جوركولو اخر دار جوركولو جيكنا كيم خالتي مكشوك مندي عشكوندي و ف ر ش ي ا ك ن ا مستعتي كنا بدك هل تقدر بكنا تلعب و تلاشي فرا بيوش بنا بدتيلش بكنا بيرندي تلبيكنا انرش بي بدتا بسوكو تضرب زالجي بالحصول على اغاش بيتي بكيمش بشكنا احتمال لكتر ساعه بكنا فتلعب بشكنا هذا هو الزيجار يبدو في الدير بشوك زوج في النقود اللي ذكر كنا في احتمال بده كنا ندا يكنا على انه يجب بوتي شكيما اللي ذكر ذا فاب ولا يتخير ذكر تخام خاصتا خوب في دير مزار شه كنا وإن إلا واقع كنا في نرش بيشا يبدو توقو كنا كامالي ما وين ببدو نرش بيبدو ميزا بوتي وي خبالي من بحيدين كنا سجا كنا آغا يوا مكا دو كنا عصاب مكا مكا عطا مالي ما دو دا نرش بيبكنا طول خلصولو پرتوادي خيرنا بمخرم وا ل ا ن ا ت ك ن ي خ ي ر ا بس يكون هناك كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا و ي ر ك ن ا تكبير الشهير دا هديه فقط الشهير دا زين كنا دان كاشي كتر شي ختم شي كنا عمير كيمان بيشو كنا عمشادي جهنم نفسها بيشو دارن يبكي تكنا زين مولي شرد وجنا سمرا خير وتجوشو كتير كتير براسل لا دارم على روحك لا فكنا يريكنا بطاطي كيمي كتير فشمر وجهك لا جازوكا دادي فشمر وكلا لفرسلا هذا هو الشرط الذي يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط يمكن ان يكون هناك شرط وما بين الاسم لوفد عبد القيس من ايمان وقوله تعالى ومن يبتغي الاسلام بدين فلن يقبل منه باب سؤال جبريل عن النبي اسلم عن الايمان سؤال مزرد مزارته جبريل تا لا يزفت مزرد فاعلتا عن النبي اسلم داب منصب دائما في البشيده عن الايمان مترتب سؤال فرس ダバダバヤンデスウォーディブルミシェエネビクリムソレフォンダディイマンパバレシェウォディスランパバレシェディアクサンパバレシェウォディエムサーティキャマパバレシェイブルミネメディスアムスウィナコーカナマリイマンマリスランマリアクサンマタサーダバパディバレシェダウォバヤンディスランラウォアタタパディスワルボネウダバダバヤカファバレディバヤネディサムシェラウォーザミルチャタリジダセブギブリタリジダバヤネディサムギブラミンタディイマンバヤンタコディイスラムバヤンタコダリギアファンバヤンタコウアラバカマニファマイチェナーラウォーザミルジダディイマンタウィスラムタイアファンタウィエルムサテタリジダそれだけで言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちの言葉は、私たちマルマズルのアレミサイレケナケナダガヨジョブダエレサラダギョムラセブウソバカラチェカラダワプステルウフレネビアサムディイマンディアスラムディアサンベデラバブネビアサムウィルチダジブレサムログラオユアレムコムディナコムウトサフルディニーズウサロウォルマトラビロウジャフルイマニズカウルサミズカウルサンズカウルカナダカナカラカラカナサイロシパスナウコスウォルチョコウマトラビカナズンピアウォルビマトラビダウィチダサイビラジャシパナダタシータシビラジャシダハルピダハダウォルビカナハルカーでサリーでフレバヤンカラムスピービーエグラスウィンナーシリコプステレベルシリコワーラカダサハピュンカサーデカナバナビスカサカナバディシカイドレプステレベルディウィチキプステレベルコカナカナアデライアハムハタジェリカジェリプロキザカナデメテクダレカダフォラカダハバレウカダハバレウカナナベサムウィルカナシダジブリレスメロウォトセディンデウシャロジモネプステレクエダトセディンデウシャロファジャラダレカ・クル・フォディーナン。ナベサン・ダトレ・パストレウダ・ジュビラ・ダトル・ディノベル・ディノベル・エマン・ド・ハレム・エディケ・バブナ・ソガルダ・ダバブ・ダ・バヤン・デ・スワール・ジュビレス・ナベサンナ・ディ・イマン・ディ・スラム・ディ・アフサン・モテレク・ダバラディ・ディ・カチ・イマン・ウィ・スラム・ディ・アフサン・ダトル・モテヘッディ・アル・ファザ・モテレディ・ファディ。マクシェキタブリマンダムビナーオンディーキャナバブルアディーノユスロンキタブリマンダカレケチェディンサウカダカレケアジハディミリマンキアメレカダミリマンウアザカタミリイスラムカレイスラムロゾカレディンズクルカゾカレイマンズクルカゾキャナダガソルベトスプレイクウィドケリチキタブリマンダカナフォベアカラカラフォトベカナアガシャイボビディンディポバシュメケケチダクルカイシェディナダカラカラディアクルイスラムトカドケケケプルカヤマダディスラムラダトウケナウトケディモズナモズナオディダハバラベジャビーケチェタミイマンディカカダヤスラムダヤディンダケナダトウアルファディモタラディファディダトウケナヨハイダケナネダガケナソルバルディカチェケタブリマンダオバブディチェタディンロウダダチェタディスラムロウダケナイブラミアさんが、エレベーションのイマンパスナコー、ディアスラムパスナコー、ディアファルパスナコー、ベレベーションビー、チダジブルユーロ、ユアルムディラム、トサディンデルウシャイ、

だから、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、私はそれを聞いているときに、و ت ي إ ي م ا ن ه ا ل ل ه ر س و ل ن ه ب ا ل ب ر و ن ه بوندي ج ا ب ر حق تشتا سؤال ب ا ب ي ك ي ر ي ا ل إ ي م ا ن ه ان تؤمن بالله د و ا تعريف تشجع تختل لفتره ا ل إ ي م ا ن تعريف إ ي م ا ن بوندي ك ي ر ي دا سؤال لنا وارد معرف إ ي م ا ن لك إ ي م ا ن استلحي مراده ا ل إ ي م ا ن ما ا ل إ ي م ا ن شرعي إ ي م ا ن شاتا بلا شيء فشرعت إ ي م ا ن شاتا بلا شيء الايمان تؤمن بالله الايمان سريع من السريمان دغدا ستفع لابد تصديق بلاد فالجواب تعرف شكي مانك دغدا فلغيما نبدا انتم من لاكي فلابد تصديق بلاد علاقه تصديق دغدا شعلاقك موجوده بلشعلاقك موجوده دهرين ونعش فلان نشتا علاقه موجوده ودارني وحيد لا شريك بها بلشي بلكو لا وحيد لا شريك فزعتك سيقاتل شكل بلكو لا وحيد لا تسيقاتل شريك ش ت ا ل ق سكنا متفتح سيقاتل كمالياب ازالي وابديه علاقه بلبعي مدرسه بلبعي مدرسه بلبعي مدرسه بلبعي مدرسه بلبعي مدرسه بلبعي مدرسه بلبعي مدرسه بلبعي مدرسه بلبعي مدرسه بلبعي مدرسه بلبعي مدرسه بلبعي مدرسه بلبعي مدرسه بلبعي مدرسه بلبعي مدرسه معين شمير فاتا نشتا فزنا رواتش شميرا ذكر ده حارات حديث ضعيف تدير وما يعلم جنود ربك الا هو فليك شنر وشد نشتا ودالا فك اطاعتنا زرا بركنا نفرماني نقو لا يصنع ما امرهم ويفعل ما يؤمرون معصوم مخلوق تا دابا ماني وبالكاهي دلاله ملاكات فيكن ايمان دروجه لا تركن تشيم بكيجي كنا حساب كتاب دبي تحذرين ورسوله رسولنا ميام راضي دلاله ميام دائما يجلس مرور الذي كميتا وقتا فوقتا كنا اتبليه دكنا دين دبرا اتبليه دحكام دبرا لا في مرور الذي اكل فحكدي إذا على تعيين شمير فاتنشت أبا بإيمان لك تيولك تريد وجد رديك أنا وتؤمن بالبعث وهذا إيمان دا تتبعي فبعث منا تزيك لري بعث منا بياش وندي دل بياش كدل قبرينا كدل تبعث في تبعشي دابا مني وده بتزيك بيكا كي بياش وندي كده بياش وندي كيش تامار نباد بياش كدل دارنگه ما بعد حالات حساب كتاب دا ودرنگ پولیس رات تا و جنت تا و جهنم دا جزا سزا دي دا قد الله سنده چه و بلقائه محسن ذكر شو دا لا پا ملاقات بونده دا ايمان بالبعث والا پا ملاقات سي سپرت دا خدا خو يوا خبر لدرا شي چه دا خبر روئي جاتنا دا لا پا ملاقات بون ايمان وچه لا سر ملکن پشي مي كيجي خدا بي بيار سن جيره فردا هكذا ملاقات هذا لا فقط بحساب ده بره بيشدي له، أبا زمانا شكرا كبرينا بيار شيء جدل، أبا زمانا ده. قال من الإسلام، إسلام شو ده بيلا شيء. قال الإسلام أن تعبد الله، ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، المفرطة، وتصوم رمضانا. إسلام ده كذا لا فقط هي بدت بكي، وده سايب شريك منه شيء.私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ربيع اختصار كلا ذلك إذا حج دوت النك ذكر هذا سكت هذا حج ذكر وتشوهذا ذكر كذا وكيا ل ح ج ة ا ل و د ا ن ة بعد و ا نبي سمد حجنا و س و ا سيكون م خ ت و ى ل ح ج ة ا ل و د ا ن ة بهار تدير كنا خوده نبي سمد بلكو فاخر وبرشكنا داغا انترويه دا نبي سمد خطري شيو دو ومطلب داو كنت چونكي نبي اسلام داو مر آخر دا چه خلقت دين خلاصا پلان دل فاضي بتبين طول دين خلاصا بتبين شي ذكر ذكر دي حلقة پروب ربدا پرسنه ونشدیک ره قال من احسان احسان سنجد ونشد قرآن فاقش احسان باربا ذكر كري والله يحب المحسنين احسان سنجد ونشد قال ان تعبد الله احسان فمناد اخلاص سوا كل عمل في كنا في اخلاص عمل كتب بخيطك بندقي وعبادت كي كأنك تراه لكتب خدايبك وينه كذا سريكا بني عبادت كي خدايبك سوينه اخا بير دير دي كنا عذاب سرابي كنا او دير دي حضور سرابي وي او دير كامل عبادت كي وي كنا كامل بي نقصان بي نفر شكي دي عذاب الحال بي پش سوتن شي او دير حضور سرابي وي غفلت سرابي نوي فان لم تكن تراه فانه يراك كيف تدعي نبيله فانه يراك دلاله خطوبيني على ما ابن حجر سبرماي شداد احسان بدر الجدي وعلى درجات باحسان شدد علاقه كبرت فداها طلب منك فداها نياب منك شزوجك خليفك بينا جتا مشاهداتي لسفيات السلاحه だうちたまたばでやさんど。おふえんたくんたらう、かちれかたらかにびね、えんだふずるでなべるばれり。だまたばとたぷるすんでるし。ふえんのふやらかであらかきびに。べだふずるでみちかれば、だっけかれかにすけか、ぜかれけかな。やべかなはけ。ちょくらいかきびに。あらかきびにいかな。えばでなざるだ。でたもらかばのてれし。だがまたまたやファンドとだれきちゅうのパワーな。でやさんがふだれじゃなかるだれじゃど。おだ、ぐれべらじちりでもしゃいだわらばらけばわらだファンソルディー、ほまつぶりもさか。もさかだれじり。ファンダルジャーだどかしはらまるびであらでぷらけ。ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك و هذا ما تبي تزوج خايفك من ده حضور يا كنا خايفك مبيني تقولي بدل سيد ده حضور ده فرض صلبي كنا خدا مطلوب دي ومستحب طريقة دي كنا سعيد كنا كوشش كوه مشتاق وده خبره وعلامة نبيو شريح مسلم أغا فرماي نرى شريحنا فرماي علامة سندي رحمة الله شدائي كذري ما تبي دي إحسان نبى نبيني نبي إسلام ان تعبد الله كانك تراه كتب الله في عبادتك داخل عبادتك كتب خيبك وينه فان لم تكن تراه فانه يراك فان لم تكن تراه داو سياده زكا شاغاك تخيبك نبيني وخذيك ديني اذا كان التركيب وحاسين لغا دا شكيم تركيب دي بينوي مثال يقول لك ان يكون هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض البعض يقول لك ان هناك بعض